لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء Oh. واتقوا الله لعلكم تفلحون. Okay. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يظلمون والذين إذا فعلوا فاحشة موعظة للمتقين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب تلك الأيام

فإما تقتل انقلبتم على أعقابكم ومن Thank you.